تفسير سورة نون لابن كثير قراءة أحمد عزت. تفسير سورة نون وهي مكية، الصفحة 400. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة عبدك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فتقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة، وأن قوله تعالى نون كقوله صاد وقاف ونحو ذلك من الحروف المقطعة في أوائل السور، وتحرير القول في ذلك بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقيل المراد بقوله نون حب عظيم على تيار الماء العظيم المحيط، وهو حامل للأراضين السبع، كما قال الإمام أبو جعفر ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا يحيى، حدثنا سفيان هو الثوري، حدثنا سليمان هو الأعمش عن أبي عبيان عن ابن عباس قال: أولما خلق الله القدم قال اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب القدر، فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى قيام الساعة. ثم خلق النون ورفع بخار السماء فتفتقت منه السماء، وبسطت الأرض على ظهر النون فاضطرب النون فمالت الأرض فأثبتت بالجبال فإنها لتفخر على الأرض. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن سنان عن أبي معاوية عن الأعمش به، وهكذا رواه شعبة ومحمد بن خدي ووكيع عن الأعمش به. وزاد شعبة في روايته ثم قرأ نون والقلم وما يسطرون. وقد رواه فريك عن الأعمش عن أبي ظبيان أو مجاهد عن ابن عباس فذكر نحوه، ورواه معمر عن الأعمش أن ابن عباس قال فذكره، ثم قرأ نون والقلم وما يسطرون. ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا جرير عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس قال: إن أول شيء خلق ربي عز وجل القلم، ثم قال له اكتب، فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، ثم خلق النون فوق الماء، ثم كرس الأرض عليه. وقد رأى الطبراني ذلك مرفوعا فقال: حدثنا أبو حبيب زيد بن المهدي المروزي، حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم والحوت، قال للقلم اكتب، قال ما أكتب؟ قال كل شيء كائن إلى يوم القيامة. ثم قرأ نون والقلم وما يسطرون. فالنون الحوت والقلم القلم. حديث آخر في ذلك رواه ابن عساكر عن ابن عبد الله مولى بني أمية عن أبي صالح عن أبي هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول شيء خلقه الله القلم، ثم خلق النون وهي الدواء، ثم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما يكون أو ما هو كائن من عمل أو رزق أو أثر أو أجل، فكتب ذلك إلى يوم القيامة. فذلك قوله نون والقلم وما يسطرون. ثم ختم على القلم فلم يتكلم إلى يوم القيامة. ثم خلق العقل وقال: وعزتي لأكملنك في من أحببت، ولا أنقصنك ممن أبغضت. وقال ابن أبي النجيح إن إبراهيم ابن أبي بكر أخبره عن مجاهد قال كان يقال النون الحوت العظيم الذي تحت الأرض السابعة. وقد ذكر البغوي وجماعة من المفسرين أن على ظهر هذا الحوت صخرة سمكها كغلظ السماوات والأرض، وعلى ظهرها ثور له 40 ألف قرن، وعلى متنه الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن والله أعلم. ومن العجيب أن بعضهم حمل على هذا المعنى الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا حميد عن أنس أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه فسأله عن أشياء، قال إني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي. قال ما أول أصوات الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه؟ وما بال الولد ينزع إلى أمه؟ قال أخبرني بهن جبريل آنفا. قال ابن سلام فذاك عدو اليهود من الملائكة. قال أما أول أصوات الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كالب الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء رجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء رجل نزعت. ورواه البخاري من طرق عن حميد، ورواه مسلم أيضا، وله من حديث شيبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن حضرا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسائل، فكان منها أن قال فما تحفتهم يعني أهل الجنة حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد الحوت. قال فما غذئهم على أثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال فما شرع بهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. وقيل المراد بقوله نون لوح من نور. قال ابن جرير حدثنا الحسن بن شبيب المكتب حدثنا محمد بن زياد الجزري عن فرات بن أبي الفرات عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نون والقلم وما يسطرون. لوح من نور وقلم من نور يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا مرسل غريب. وقال ابن جريج أخبرت أن ذلك القلم من نور طوله 100 عام، وقيل المراد بقلمه نون دواه والقلم القلم. قال ابن جرير حدثنا عبد الأعلى حدثنا أبو ثور عن معمر عن الحسن وقتاده في قوله نون قال هي الدوات. وقد روي في هذا حديث مرفوع غريب جدا. فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا الحسن بن يحيى حدثنا أبو عبد الله مولى بني أمية عن أبي صالح عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله النون وهي الدواه. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب حدثنا أخي عيسى بن عبد الله حدثنا ثابت الثمالي عن ابن عباس قال إن الله خلق النون وهي الدواه، وخلق القلم فقال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل معمول بر أو فجور أو رزق مقسوم حلال أو حرام، ثم أنزل كل شيء من ذلك شأنه، دخوله في الدنيا ومقامه فيها كم، وخروجه منها كيف، ثم جعل على العباد حفظة وللكتاب خزانة، فالحفظة ينسخون كل يوم من خزان عمل ذلك اليوم، فإذا فل الرزق وانقطع الأثر وانقضى الأجل أتت الحفظة الخزنة يطلبون عمل ذلك اليوم، فتقول لهم الخزنة ما نجد لصاحبكم عندنا شيئا، فترجع الحفظة فأجدونهم قد ماتوا. قال فقال ابن عباس ألستم قوما عارا تسمعون الحفظة تقولون إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون؟ وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل؟ وقوله تعالى والقلم، الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به، كقوله وقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، فهو قسم منه تعالى وتنبيه لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم. ولهذا قال وما يسطرون، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة يعني وما يكتبون، وقال أبو الضحى عن ابن عباس وما يسطرون أي وما يعملون، وقال السدي وما يسطرون يعني الملائكة وما تكتب من أعمال العباد، وقال آخرون بل المراد هنا بالقلم الذي أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأراضين بخمسين ألف عام. وأورادوا في ذلك الأحاديث الواردة في ذكر القلم، فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان ويونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا عبد الواحد بن سليم السلمي عن عطاء هو ابن أبي رباح حدثني الوليد بن عبادة ابن الصامت قال دعاني أبي حين حضره الموت فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب القدر وما هو قائم إلى الأبد. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد من طرق عن الوليد بن عبادة عن أبيه به، وأخرجه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي به، وقال حسن صحيح غريب. رواه أبو داود في كتاب السنة من سننه عن جعفر بن مسافر عن يحيى بن حسان عن ابن رباح عن إبراهيم بن أبي حيلة عن أبي حفصة واسمه حبيش بن شريح الحبشي الشابي عن عبادة فذكره، وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله الطوسي حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق أنبأنا عبد الله بن المبارك حدثنا رباح بن زيد عن عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول شيء خلقه الله القلم فأمره فكتب كل شيء، غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه. وقال ابن أبي مديح عن مجاهد والقلم يعني الذي كتب به الذكر، وقوله تعالى وما يسطرون أن يكتبون كما تقدم، وقوله ما أنت بنعمة ربك بمجنون أي لست ولله الحمد بمجنون كما يقول بالجهلة من قومك المكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين فنسبوك فيه إلى الجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون أي بل إن لك الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا وبيد على إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق وصبرك على أذاهم، ومعنى غير ممنون أي غير مقطوع كقوله عطاء غير مجذوذ، فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع عنهم. وقال مجاهد غير ممنون أي غير محسوب، وهو يرجع إلى ما قلناه. وقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال الأوفي عن ابن عباس وإنك لعلى دين عظيم وهو الإسلام، وكذلك قال مجاهد وأبو مالك والسدي وربيع بن أنس، وكذا قال الضحاك وابن زيد، وقال عطية لعلى أدب عظيم، وقال معمر عن قتادة سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، تقول كما هو في القرآن. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله وإنك لعلى خلق عظيم، ذكر لنا أن سعيد بن هشام سأل عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى، قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن زراعة بن أوفى عن سعد بن هشام قال سألت عائشة فقلت أخبريني يا أم المؤمنين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أتقرأ القرآن؟ فقلت نعم، فقالت كان خلقه القرآن. هذا مختصر من حديث طويل، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث قتادة بطوله، وسيأتي في سورة المزمل إن شاء الله تعالى وبه الثقة. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا يونس عن الحسن قال سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. وقال الإمام أحمد حدثنا أسود حدثنا شعيب عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواد قال سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما تقرأ القرآن فإنك لعلى خلق عظيم. قال قلت حدثيني عن ذاك. قالت صنعت له طعاما وصنعت له حفصة طعاما. فقلت لجاريتي اذهبي فإن جاءت هي بالطعام فوضعته قبل فتاح الطعام. قالت فجاءت بالطعام. قالت فألقت الجارية فوقعت القصعة فانكسرت وكان مطع. قالت فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اقتصوا أو اقتصي شك أسود ظرفا مكان ظرفك. قالت فما قال شيئا. وقال ابن جرير حدثنا عبيد بن آدم بن أبي إياس حدثنا أبي حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن عن سعد بن هشام قال أتيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت لها أخبريني بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت كان خلقه القرآن أما تقرأ وإنك لعلى خلق عظيم. وقد روى أبو داود والنسائي من حديث الحسن نحوه. وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا بن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نخير قال حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وهكذا رواه أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي. ورواه النسائي في التفسير عن إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح به. ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلق فتبعه وترك تبعه الجبل فمهما أمره القرآن فعله ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أخ قط ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا خريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إبراهيم بن يونس عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا ليس بالطويل ولا بالقصير. والأحاديث في هذا كثيرة. ولأبي عيسى الترمذي في هذا كتاب الشمائل. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا ضرب امرأة ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحدهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما. فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله عز وجل. وقال الإمام أحمد حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فستنصر ويبصرون بأيكم المفتون. وقوله تعالى فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون أي فستعلم يا محمد وسيعلم مخالفوك ومكذبوك من المفتون الضال منك ومنهم. وهذا كقوله تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. كقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال ابن جريج قال ابن عباس في هذه الآية ستعلم ويعلمون يوم القيامة. وقال العوفي عن ابن عباس بأيكم المفتون أي المجنون. وكذا قال مجاهد وغيره، وقال قتادة وغيره بأيكم المفتون أي أولى بالشيطان. ومعنى المفتون ظاهر أي الذي قد افتتن عن الحق وضل عنه. وإنما دخلت الباء في قوله بأيكم لتدل على تضمين الفعل في قوله فستبصر ويبصرون، وتقديره فستعلم ويعلمون أو فستخبر ويخبرون بأيكم المفتون، والله أعلم. ثم قال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي هو يعلم تعالى أي الفريقين منكم ومنهم هو المهتدي ويعلم الحزب الضال عن الحق. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بمن مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. يقول تعالى كما أعلمنا عليك وعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال ابن عباس لو ترخص لهم فيرخصون، وقال مجاهد ودوا لو تدهن تركه إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق. ثم قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترئ بها على أسماء الله تعالى واستعمالها في كل وقت في غير محلها. قال ابن عباس المهين الكاذب، وقال مجاهد هو الضعيف القلب، قال الحسن كل حلاف مكابر مهين ضعيف. وقوله تعالى هماز مشاء هماز، قال ابن عباس وقتادة يعني الاغتياب، مشاء بنميم يعني الذي يمشي بين الناس ويحبش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين وهو الحالقة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الحديث. وأخرجه بقية الجماعة في كتبهم من طرق عن مجاهد به. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام أن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. رواه الجماعة إلا ابن ماجة من طرق عن إبراهيم به. وحدثنا عبد الرزاق حدثنا الثوري عن منصور عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات يعني من معنا. وحدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا أبو سعيد الأحول عن الأعمش حدثني إبراهيم منذ نحو 60 سنة عن همام بن حارث قال مر رجل على حذيفة فقيل إن هذا يرفع الحديث إلى الأمراء، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. وقال أحمد حدثنا هشام حدثنا مهدي عن واصل الأحدب عن أبي وائل قال بلغ حذيفة رجل أنه يتم الحديث فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من نام. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن خثيم عن شهر بن حيفة عن أسماء بنت يزيد بن السكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. ثم قال ألا أخبركم بشراركم أن الشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العنة. ورواه ابن ماجه عن سويد بن سعيد عن يحيى بن سليم عن ابن خفيم به. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنة. وقوله تعالى مناع للخير معتد أثيم، أي والنعم عليه وما لديه من الخير. معتد في تناول ما أحل الله له يتجاوز فيها الحد المشروع. أثيم أي يتناول المحرمات. وقوله تعالى عطل بعد ذلك زنين، أما العطل فهو الفضل الغليظ الصحيح الجموع المنوع. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن سعيد بن خالد عن حارثة بن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف، لو أقسم على الله لأباره. ألا أنبئكم بأهل النار؟ كل عتل جواب مستكبر. وقال وكيع كل جواب جعبري مستكبر. أخذه في الصحيحين. وبقية الجماعة إلا أبا داود من حديث سفيان الثوري وشعبة كلاهما عن سعيد بن خالد به. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند ذكر أهل النار كل جعبري جواب مستكبر جناء مناع. تفرد به أحمد. قال أهل اللغة الجعبري الفظ الغليظ، والجواب الجموع المنوع. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا عبد الحميد عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العتل للزمين فقال هو الشديد الخلق المصح الأكول الشعوب الوادب للطعام والشراب الظلوم للناس رحيب الجوف. هو الشديد الخلق المصحح الأكول الشعوب الوادب للطعام والشراب الظلوم للناس رحيب الجوف. وبهذا الإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة الجواب الجعذري العتل الزنين. وقد أرسله أيضا غير واحد من التابعين. وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا أبو ثور عن معمر عن زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي السماء من عبد أصح الله باسمه وأرحب جوفه وأعطاه من الدنيا هضم هامش. في تفسير ابن جرير مقدما انتهى. فكان للناس ظلوما، قال فذلك العتل الزنين. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريقين مرسلين، ونص عليه غير واحد من السلف منهم مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم أن العتل هو المصحح الخلق الشديد القوى في المأكل والمشرب والمنكح وغير ذلك. وأما الزنين فقال البخاري حدثنا محمود حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصيد عن مجاهد عن ابن عباس عتل بعد ذلك زنين. قال رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاه، ومعنى هذا أنه كان مشهورا بالسوء كشهرة الشاة ذات الزنمة من بين أخواتها. وإنما الزنم في لغة العرب هو الدعي في القوم. قاله ابن جرير وغير واحد من الأئمة. قال ومنه قول حسان بن ثابت يعني يضم بعض كفار قريش وأنت زنم ميت في آل هاشم كما ميت خلف الراكب القدح الفرد. وقال آخر زنم ليس يعرف من أبوه بغي الأم ذو حسب لئيم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا أسباط عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس في قوله زنين قال الدعي الفاحش اللئيم. ثم قال ابن عباس: زمن تداعاه الرجال زيادة كما يزيد في عرض الأديم الأكارع. وقال الأوفي عن ابن عباس: الزنين الدعي. ويقال الزنين رجل كانت به زنمة يعرف بها. ويقال هو الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة. وزعم أناس من بني زهرة أن الزنين الأسود بن عبد يغوث الزهري وليس به. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه زعم أن الزنين الملحق النسب. وقال ابن أبي حاتم: حدثني يونس حدثنا ابن وهب حدثني سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في هذه الآية: عتل بعد ذلك زنين. قال سعيد: هو الملصق بالقوم ليس منهم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عقبة بن خالد عن عامر بن قدامة قال: سئل عكرمة عن الزنين قال: هو ولد الزنا. وقال الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى: عتل بعد ذلك زنين، قال: يعرف المؤمن من الكافر مثل الشاة الزناء. والزناء من الشياه التي في عنقها هنتان معلقتان في حلقها. وقال الثوري عن جابر عن الحسن عن سعيد بن جبير قال: الزنين الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنتها، والزنين الملصق. رواه ابن جرير. وروي أيضا من طريق داود بن أبي هند عن أكرمة عن ابن عباس أنه قال في الزنين: نعت فلم يعرف حتى قيل زنين. قال: وكانت له زنمة في عنقه يعرف بها. قال: وقال آخرون: كان دعيا. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن أصحاب التفسير قالوا: والذي تكون له زنمة مثل زنمة الشاة. وقال الضحاك: كانت له زنمة في أصل أذنه. ويقال هو اللئيم الملصق في النسب. وقال أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: هو المريب الذي يعرف بالشر. وقال مجاهد: الزنون الذي يعرف بهذا الوصف كما تعرف الشاة. وقال أبو رزين: الزنين علامة الكفر. وقال أكرمة: الزنين الذي يعرف باللؤم كما تعرف الشاة بزنمتها. والأقوال في هذا كثيرة وترجع إلى ما قلناه، وهو أن الزنين هو المشهور بالشر الذي يعرف به من بين الناس، وغالبا يكون داعيا ولد زنا، فإنه في الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلط على غيره، كما جاء في الحديث: لا يدخل الجنة ولد زنا. وفي الحديث الآخر: ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه. وقوله تعالى: أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يقول تعالى: هذا مقابلة من أنعم الله عليه من المال والبنين كفر بآيات الله عز وجل وأعرض عنها وزعم أنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين، كقوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وقال تعالى هاهنا: سنسمه على الخرطوم. قال ابن جرير: سنبين أمره بيان واضحا حتى يعرفونه ولا يخفى عليهم كما لا تخفى عليهم السمة على الخراطيم. وهكذا قال قتادة: سنسمه على الخرطوم شين لا يفارقه آخر ما عليه. وفي رواية عنه سينا على أنفه، وكذا قال السدي. وقال العوفي عن ابن عباس سنسمه على الخرطوم يقاتل يوم بدر فيحكم بالسيف في القتال. وقال آخرون سنسمه سمة أهل النار يعني مسود وجهه يوم القيامة، وعبر عن الوجه بالخرطوم. حكى ذلك كله أبو جعفر ابن جرير، ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع عليه في الدنيا والآخرة وهو متجه. وقد قال ابن أبي حاتم في تفسير سورة عما يتساءلون حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني الليث حدثني خالد بن سعيد عن عبد الملك بن عبد الله عن عيسى بن هلال الصدخي عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد يكتب مؤمنا أحقابا ثم أحقابا ثم يموت والله عليه ساخط، وإن العبد يكتب كافرا أحقابا ثم أحقابا ثم يموت والله عليه راض، ومن مات همازا لمازا ملقبا للناس كان علامته يوم القيامة أن يسمه الله على الخرطوم من كلا الشفتين. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا دخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعمة الجسيمة وهو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة. ولهذا قال تعالى إنا بلوناهم أي اختبرناهم كما بلونا أصحاب الجنة، وهي البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين أي حلفوا فيما بينهم لا يذبن ثمرها ليلا لئلا يعلم بهم فقير ولا سائل ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء ولا يستثنون أي فيما حلفوا به. ولهذا حلفهم الله في أيمانهم فقال تعالى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون أي أصابتها آفة سماوية فأصبحت كالصريم. قال ابن عباس أي كالليل الأسود. وقال الثوري والسدي مثل الزرع إذا حصد أي هشيما يبسا. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن أحمد بن الصباح أنبأنا بشر بن دازان عن عمر بن صبيح عن ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن سابق عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والمعاصي إن العبد لا يذنب الذنب فيحرم به رزقا قد كان هيئ له. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف عليها طائف من ربك هم نائمون فأصبحت كالصريم.

فيعود ظهره طبقا واحدا. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من طرق وله ألفاظ، وهو حديث طويل مشهور. قد قال عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس: يوم يكشف عن ساق، قال: هو يوم القيامة، يوم كرب وشدة. رواه ابن جرير. ثم قال: حدثنا ابن حميد، حدثنا نهران عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود أو ابن عباس، الشك من ابن جرير: يوم يكشف عن ساق، قال: عن أمر عظيم كقول الشاعر: شالت الحرب عن ساقي. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: يوم يكشف عن ساق، قال: شدة الأمر. وقال ابن عباس: هي أشد ساعة، تكون في يوم القيامة. وقال ابن جرير عن مجاهد: يوم يكشف عن ساق، قال: شدة الأمر وجده. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: يوم يكشف عن ساق، هو الأمر الشديد الفظيع من الهول يوم القيامة. وقال الأوفي عن ابن عباس قوله: يوم يكشف عن ساق، يقول: حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال، وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه. وكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس. أورد ذلك كله أبو جعفر ابن جرير. ثم قال: حدثني أبو زيد عمر بن شيبة، حدثنا هارون بن عمر المخزومي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا أبو سعيد روح بن جناح عن مولى لعمر بن عبد العزيز عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يكشف عن ساق، يعني عن نور عظيم، يخرون له سجدا. ورواه أبو يعلى عن القاسم بن يحيى عن الوليد بن مسلم به، وفيه رجل مبهم والله أعلم. وقوله تعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، أي في الدار الآخرة لإجرامهم وتكبرهم في الدنيا، فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه. ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم، كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا تجلى رب عز وجل فيسجد له المؤمنون، ولا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد، بل يعود ظهر أحدهم طبقا واحدا، كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه عكس السجود كما كانوا في الدنيا بخلاف ما عليه المؤمنون. ثم قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني القرآن. وهذا تهديد شديد، أي دعني وإياه، مني منه، أنا أعلم به، كيف أستدرجه وأمده في غيه وأنظره ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر. ولهذا قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي وهم لا يشعرون، بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة، وهو في نفس الأمر إهانة، كما قال تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولهذا قال هاهنا: وأملي لهم إن كيدي متين، أي وأؤخرهم وأنظرهم وأمدهم، وذلك من كيدي ومكري بهم. ولهذا قال تعالى: إن كيدي متين، أي عظيم لمن خالف أمري وكذب رسلي ولترأ على معصيتي. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وقوله تعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. تقدم تفسيرهما في سورة الطور، والمعنى في ذلك أنك يا محمد تدعوهم إلى الله عز وجل بلا أجر تأخذه منهم، بل ترجو ثواب ذلك عند الله تعالى، وهم يكذبون بما جئتهم به بمجرد الجهل والكفر والعناد. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فابتغاه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. يقول تعالى: فاصبر يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم، فإن الله سيحكم لك عليهم ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة، ولا تكن كصاحب الحوت يعني ذنون، وهو يونس بن متى عليه السلام حين ذهب مغاضبا على قومه، فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام الحوت له وشرود الحوت به في البحار وظلمات ومرات اليم، وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلي القدير الذي لا يرد ما أنفذه من التقدير. فحينئذ نادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال هاهنا: إذ نادى وهو مكظوم. قال ابن عباس ومجاهد والسدي: وهو مغموم. وقال عطاء الخراساني وأبو مالك: مكروب. وقد قدمنا في الحديث أنه لما قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، خرجت الكلمة تحن حول العرش، فقالت الملائكة: يا ربي هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. فقال الله تبارك وتعالى: أما تعرفون هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا يونس. قالوا: يا ربي عبدك الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة. قال: نعم. قالوا: أفلا ترحم ما كان يعمله في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ فأمر الله الحوت فألقاه بالعراء، ولهذا قال تعالى: فابتداه ربه فجعله من الصالحين. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. ورواه البخاري من حديث سفيان الثوري وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وقوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: ليزلقونك فينفذونك بأبصارهم، أي يعينونك بأبصارهم، بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك. لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم. في هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل، كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود العتكي، حدثنا شعيب حاء، وحدثنا العباس العنبري، حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شعيب عن العباس بن ذريح عن الشعبي قال: قال العباس عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى أو دم لا يرقى. لم يذكر العباس العين، وهذا لفظ سليمان. حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه: قال أبو عبد الله ابن ماجة: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر الرازي عن حصيب عن الشعبي عن بريدة ابن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمة. هكذا رواه ابن ماجة، وأخرجه مسلم في صحيحه عن سعيد بن منصور عن هشيم عن حسين بن عبد الرحمن عن عامر الشعبي عن بريدة موقوفا وفيه قصة، وقد رواه شعبة عن حسين عن الشعبي عن بريدة قاله الترمذي. وروى هذا الحديث الإمام البخاري من حديث محمد بن فضيل، وأبو داود من حديث مالك بن مغول، والترمذي من حديث سفيان بن عيينة، ثلاثتهم عن حسين عن عامر الشعبي عن عمران بن حسين موقوفا. حديث أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه: قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرارة بن يزيد الشامي، حدثنا ديلم بن غزوان، حدثنا وهب بن أبي دني عن ابن حرب عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين لتولع بالرجل بإذن الله فيتصاعد حارقة ثم يتردى منه. إسناده غريب ولم يخرجوه. حديث حابس التميمي. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا حرب، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثني حية بن حابس التميمي أن أباه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء في الهام والعين حق، وأصدق الطيرة الفأل. وقد رواه الترمذي عن عمرو بن علي عن أبي غسان يحيى بن كثير عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير به. ثم قال غريب، قال: وروى سنان عن يحيى بن أبي كثير عن حية بن حابس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت. كذلك رواه الإمام أحمد عن حسين بن موسى وحسين بن محمد عن شيبان بن أبي حبة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس في الهام والعين حق، وأصدق الطيرة الفأل. حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن دريد، حدثنا إسماعيل بن ثوبان عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، العين حق، تستنزل الحالق. غريب. طريق أخرى. قال مسلم في صحيحه: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا وهيب عن ابن قاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. انفرد به دون البخاري. وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول: هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهما السلام. أخرجه البخاري وأهل السنن من حديث المنهال به. حديث أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف رضي الله عنه. قال ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي أسامة أسعد بن سهل ابن حنيف قال: مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل، فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، فما لبث أن لبط به، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: أدرك سهلا صريعا. قال: من تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة. قال: على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة. ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه. قال سفيان: قال معمر عن الزهري: وأمر أن يكفأ الإناء من خلفه. وقد رواه النسائي من حديث سفيان بن عيينة ومالك بن أنس كلاهما عن الزهري به، ومن حديث سفيان بن عيينة به أيضا عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة: ويكفأ الإناء من خلفه. ومن حديث ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف عن أبيه به، ومن حديث مالك أيضا عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه به. حديث أبي سعيد الخدري. قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أعين الجان وأعين الناس، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. ورواه الترمذي والنسائي من حديث سعيد بن أبي إياس أبي مسعود الجريري به. وقال الترمذي: حسن. حديث آخر عنه. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني أبي، حدثني عبد العزيز بن صهيب، حدثني أبو نضرة عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت يا محمد؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين تشنيك، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ورواه عن عفان عن عبد الوارث مثله، ورواه مسلم وأهل السنن إلا أبا داود من حديث عبد الوارث به. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد أو جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى فأتاه جبريل فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من كل حاسد وعين والله يشفيك. ورواه أيضا عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد به. قال أبو زرعة الرازي روى عبد الصمد ابن عبد الوارث عن أبيه عن عبد العزيز عن أبي نضرة وعن عبد العزيز عن أنس في معناه وكلاهما صحيح. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العين حق، أخرجه من حديث عبد الرزاق. وقال ابن ماجه حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن مضارب بن حزن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق تفرد به. ورواه أحمد عن إسماعيل بن علية عن سعيد الجريري به. وقال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير حدثنا ثور يعني ابن يزيد عن مكحول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق وأحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. وقال أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيس سئل أبو هريرة هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة في ثلاث في المسكن والفرس والمرأة؟ قال قلت إذن أقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أصدق الطيرة الفأل والعين حق. حديث أسماء بنت عميس. قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي قال قالت أسماء يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ قال نعم، فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. وكذا رواه الترمذي وابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة به. ورواه الترمذي أيضا والنسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة عن أسماء بنت عميس به. وقال الترمذي حسن صحيح. حديث عائشة رضي الله عنها. قال ابن ماجة حدثنا علي بن أبي الخصيب حدثنا وكيع عن سفيان ومصهر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن تسترقي من العين. ورواه البخاري عن محمد بن كثير عن سفيان عن معبد بن خالد به. وأخرجه مسلم من حديث سفيان ومصهر كلاهما عن معبد به. ثم قال ابن ماجه حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو هشام المخزومي حدثنا وهيب عن أبي واقد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله فإن النفس حق تفرد به. قال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ ويغسل منه المعين. قلت كذلك رواه أحمد عن حسن بن موسى وحسين ابن محمد عن سنان بن أبي حسن حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هامش بياض بأصله انتهى لا الهام والعين حق وأصدق الطيرة الفأل. حديث سهل بن حنيف. قال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا أبو أويس حدثنا الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، فلبط سهل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه ولا يفيق. قال: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر إلي عامر بن ربيعة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغير عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ ثم قال: اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، فصبه رجلا على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفأ القدح وراءه، ففعل ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس. حديث عامر بن ربيعة. قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا وكيع، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن عيسى عن أمية بن هند بن سهل بن حنيف عن عبيد الله بن عامر قال: انطلق عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف يريدان الغسل، قال: فانطلق يلتمسان الخمر. قال: فوضع عامر جبة كانت عليه من صوف، فنظرت إليه فأصبته بعيني، فنزل الماء يغتسل. قال: فسمعت له في الماء قرقعة، فأتيته فناديته ثلاثا فلم يجبني، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: فجاء يمشي فخاض الماء فكأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فضرب صدره بيده. قال: فضرب صدره بيده ثم قال: اللهم اصرف عنه حرها وبردها ووصبها. قال: فقام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبرك، فإن العين حق. حديث جابر. قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا أبو داود، حدثنا طالب بن حبيب ابن عمرو بن سهيل ابن سهل الأنصاري، ويقال له ابن الضجيع، ضجيع حمزة رضي الله عنه. حدثني عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس. قال البزار يعني العين. قال: ولا نعلم يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يروى إلا بهذا الإسناد. قلت: بل قد روي من وجه آخر عن جابر. قال الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر الهروي المعروف بشكر في كتاب العجائب، وهو مشتمل على فوائد جليلة وغريبة. حدثنا الرمادي، حدثنا يعقوب بن محمد، حدثنا علي بن أبي علي الهاشمي، حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، لا تورد الرجل القبر والجمل القدر، وإن أكثر هلاك أمتي في العين. ثم رواه عن شعيب بن أيوب عن معاوية بن هشام عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد تدخل الرجل العين في القبر، وتدخل الجمل القدرة. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات ولم يخرجوه. حديث عبد الله بن عمرو. قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة، حدثنا رشيد بن سعد عن الحسن بن ثوبان عن هشام بن أبي رقية عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا حسد، والعين حق. تفرد به أحمد. حديث عن علي. روى الحافظ بن عساكر من طريق خيثمة بن سليمان الحافظ: حدثنا عبيد بن محمد الكشوري، حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد ربه البصري عن أبي رجاء عن شعبة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقه مغتما، فقال: يا محمد، ما هذا الغم الذي أراه في وجهك؟ قال: الحسن والحسين أصابتهما عين. قال: صدق بالعين، فإن العين حق، أفلا عوزتهما بهؤلاء الكلمات؟ قال: وما هن يا جبريل؟ قال: قل: اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجاب عافي الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنس. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم فقام يلعبان بين يديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عوذوا أنفسكم ونساءكم وأولادكم بهذا التعويذ، فإنه لم يتعوذ المتعوذون بمثله. قال الخطيب البغدادي: تفرد بروايته أبو رجاء محمد بن عبيد الله الحنطي من أهل تشتر. ذكره ابن عساكر في ترجمة طراد بن الحسين من تاريخه. وقوله تعالى ويقولون إنه لمجنون أي يزدرونه بأعينهم ويؤذونه بألسنتهم ويقولون إنه لمجنون أي لمجيئه بالقرآن. قال الله تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين. آخر تفسير سورة نون ولله الحمد والمنة.